حاليا. انا اعتقد ان في ظل هذه المواقف تتجه الى تعميق الازمة وتكريس الانقسام، وهذا بحد ذاته يمثل مصلحة حقيقية للاحتلال الاسرائيلي. نحن عندما نتحدث عن الوحدة الوطنية الفلسطينية لا نتحدث عن كائن هلامي، ولا نتحدث عن كائن او مخلوق قضائي سيهبط علينا من السماء. نحن نتحدث الى نتاج عملية يعني حوارية فلسطينية متواصلة على مدار سنوات طويلة، واذكر منها محطات هامة ومشرقة علينا ان نستدل بها من اجل الوصول الى انهاء هذا الانقسام واعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية. واذكر منها اتفاق القاهرة عام في مارس 2005 القاضي باعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على اسس ديمقراطية، واعادة يعني او ضم كل الفصائل الفلسطينية لتنضوي تحت رايتها وعلى رأسها وويلها حركتي حماس وحركة الجهاد الاسلامي، وايضا علامة مضيئة في سجل الحوارات والتوافقات الوطنية الفلسطينية هي وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني. فلماذا نبحث عن غير هذين العنوانين الآن؟ نحن بحاجة إلى عناوين تدعم الذهاب إلى وثيقة الوفاق الوطني كأساس لبناء حكومة وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، وندعم الذهاب إلى إعلان القاهرة 2005 الذي يعني يؤدي في حال تطبيقه إلى إعادة إحياء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ويستمر اللقاء في المشهد السياسي، ونصل فيه إلى العراق الذي أطلق عملية عسكرية لضبط الحدود مع الدول المجاورة لمواجهة تسلل العناصر المسلحة إلى داخل العراق في إطار مواجهة العمليات الإرهابية التي يتعرض لها. مزيد من التفاصيل في الحوار التالي الذي أجرته الزميلة داليا رفعت. السيد رائد صفاء المحلل السياسي العراقي. سيد رائد، هل ترى أن توقيت إطلاق العملية الأمنية لضبط الحدود مع دول الجوار تأخرت بعض الشيء بالنسبة للوضع الأمني داخل العراق الآن؟ لا نستطيع أن نقول بالحقيقة أنها تأخرت، ولكن لنسأل ما هي الجدوى منها. هل هي بالإمكان لهذه القوات أن تسيطر على حدود طويلة وممتدة ومتشعبة من دون وجود عمل استخباري حقيقي يستطيع أن يمسك بخيوط العمليات التي من خارج الحدود؟ فهي إن كانت متأخرة أو كانت في هذا الوقت أطلقت، لا أعتقد أنها ستكون كافية لدرء الأخطار التي تأتي يعني من بعض دول الجوار. سجاد، هل ترى أن الوضع الأمني يمكن أن يعالج بهذه الحزمة من الإجراءات؟ بالطبع لا، يعني هذه الإجراءات كلها إجراءات ناقصة يعني، والحقيقة لا يوجد عندنا تشكيلات متمكنة من عملها الاستخباري ومتمكنة من عملها الحقيقي في وضع أسس أمنية صحيحة، وذلك لأن الأجهزة الأمنية أساسا بنيت بناء طائفيا وبنيت على شكل المحافظة الطائفية داخل الوزارات العراقية. سيد رائد، هناك مناشدة من العراق لأعضاء مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تفصي حقائق دولية حول تفجيرات بغداد، هل ترى أن هذه اللجنة يمكن بالفعل أن يتم تشكيلها ويمكن أن ينطبق عنها نتائج لما حدث يوم الأربعاء بالفعل؟ هذا موضوع كبير يعني، وأكبر من أن يحلم به العراق أو الحكومة العراقية. مثل ما هكذا تحرك يجب أن يحصل موافقة مجلس الأمن، ولكن نحن نتساءل بالإضافة إلى كل هذه الخطوات وكل هذه المطالب من قبل الحكومة العراقية من بعد تفجيرات الأربعاء نسمع يوميا انفجارات هنا وهناك، مقتل 3 و4 و5 في موصل في بغداد في صلاح الدين في يعني هل هل هذه لا تعتبر جرائم فقط يوم الأربعاء؟ هل تعتبر جرائم ومن حق الحكومة أن تناسب مجلس الأمن؟ لا أعرف أن هذا دم عراقي يختلف عن الدم العراقي اللي يصير يوم 14 آب. لم يجي في العراق مستمر، فكيف تتصرف أو كيف لهم أن يتصرفوا هكذا معه؟ الله تصرف غريب وبعيد عن الحكمة في السياسة. ونتحول إلى الجابون التي شهدت خلال الأيام الماضية أعمال عنف واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة. التفاصيل في الحوار الذي أجراه الزميل محمد أبو العلا. الأستاذ عماد عمر الكاتب الصحفي وخبير الشؤون الإفريقية. بداية، ما هي الأسباب الحقيقية وراء أعمال العنف في الجابون؟ الجابون شهدت أجواء محتقنة بعد رحيل الرئيس السابق عمر بونجو، لأن هناك نداءات واتجاهات من المعارضة تعالت أصواتها في سبيل محاولتها للوصول للحكم بعد رحيل الرئيس عمر بونجو. هذه الجماعات اعتبرت أن فترة حكمه التي استمرت أكثر من 4 عقود في البلاد، إذا كان هناك امتداد لها من خلال تولي ابنه الرئاسة، فيعني تحول البلاد إلى ما يشبه ملكية يتم فيها انتقال السلطة من الرئيس إلى ابنه بوسائل المعارضة تعتبر أنها غير قانونية، بحكم أن ابن الرئيس السابق كان هو وزير الدفاع، وبذلك له سيطرة وله قبضة على الجيش. أثارت في رأي المعارضة الكثير من علامات الاستفهام حول عملية انتقال السلطة، لكن بعد إعلان قرار المحكمة الدستورية عن موافقتها على نتائج، الكثير من المراقبين يعتبرون أن خيارات المعارضة باتت محدودة في التشكيك أو الطعن في نتيجة الانتخابات. أستاذ عماد، لو سمحت، هل الجابون شأنها في ذلك شأن معظم الدول الإفريقية بتعاني من تركيبة قبلية قد يكون لها تأثير على أعمال العنف؟ هناك بالطبع نوع من التقسيم القبلي في كل الدول الأفريقية إلى حد كبير، لها بالطبع دور أو تأثير على اتخاذ القرار وعلى تسيير الأمور، لكن السمة الأساسية لفترة عمر الرئيس عمر بونجو الرئيس الراحل أنه استطاع تحقيق الاستقرار في البلاد. أحوال المصرية. استعرض اليوم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع وزاري ملامح الخطة الاستراتيجية لوزارة الدولة للأسرة والسكان في التعامل مع قضية الزيادة السكانية. عقب الاجتماع أدلى الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بتصريحات، وكان بجانب منها الزميل إبراهيم أمين. الدكتور نظيف أكد على أن هناك محورين همين يجب التكثيف، يجب التناول تناولهم بصورة أكثر كثافة مع الفئات المستهدفة، سواء من خلال المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة، والتنسيق مع الجهات القائمة على الخطاب الديني. المحور الثاني هو أهمية تحقيق الاستهداف من خلال تكثيف برامج الرائدات الروسيات وتحفيزهم بالشكل وتحفيزهم بشكل يتناسب مع حجم المشكلة السكانية وتحديد الهدف الواضح الذي يتم من خلاله قيام الرائدات بمخاطرة السيدات في الريف وتعرفهم في أبعاد القضية. ومن الأحوال المصرية أيضا، بدأت اليوم بالقاهرة الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة المشتركة بين مصر ورواندا، والتي تعقد على مستوى وزراء الخارجية يومي الأربعاء والخميس القادمين. حول هذه الاجتماعات إليكم حوار الزميل سامح جازي مع سفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية. في أبرز الموضوعات التي تناولتها اجتماعات كبار المسؤولين بين مصر ورواندا تحضير الاجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين. هي موضوعات اللي هي بتغس كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وهي موضوعات خاصة بالزراعة وموضوعات خاصة بالطاقة وموضوعات خاصة بالتعاون الاقتصادي وبالتعاون الفني وبالموضوعات خاصة بالاستثمار وحماية الاستثمارات. هي موضوعات خاصة بالعلاقات الثنائية بصفة عامة بين البلدين، وهي دي الموضوعات اللي المفروض انها هتبدأ المناقشات حولها غدا بين الوفدين المصري والرواندي، وبحيث يتم الاتفاق على النقاط الخاصة بالتعاون في كل مجال من هذه المجالات. ما هي أبرز الاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها؟ اتفاقية خاصة بالاقتصاد والتعاون الفني والاستثمار، هي اتفاقية واحدة، واتفاقية أخرى في مجال الشباب والرياضة، وأخرى في مجال البترول، وأخرى في مجال الجمارك. ولكن هناك عدد ثلاث اتفاقيات أخرى سوف يتم التباحث بشأنها خلال الاجتماعات نفسها، واحدة خاصة بالزراعة، واحدة خاصة بمجال الشؤون الاجتماعية، والثالثة خاصة بالتعاون مع الصندوق الفني للتعاون مع أفريقيا. ما هي أبرز مجالات التعاون بين مصر ورواندا؟ بمعنى ما هي المشروعات التي تنفذها مصر في رواندا؟ هي مصر حتى الآن لا تنفذ مشروعات بشكل حكومي، لكن طبعا كان في مشروع خاص بالمقاولين العرب، كان قاموا بتشييد مبنى لوزارة الدفاع هناك في دولة رواندا. في عدد من رجال الأعمال المصريين العاملين بالفعل في رواندا لديهم استثمارات في مجالات التعدين وفي مجال التجارة، لكن ما فيش مشروعات بمعنى ان احنا هنقيم مشروعات هناك في بلد رواندا. طبعا لما هيتم التوقيع على الاتفاق الخاص بالاقتصاد والتعاون الفني والاستثمار، ده هيتيح الإطار لحماية الاستثمارات المصرية، اللي هي بنحرص على تواجد هذا الإطار قبل التوجه إلى أي دولة للاستثمار حماية لرجال الأعمال المصريين. من الملاعب يلتقي الليلة منتخب الجزائر وزامبيا في ختام الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. حول أهمية هذه المباراة إليكم هذا التقرير الرياضي. كل الجماهير المصرية تتطلع اليوم لمباراة الجزائر مع زامبيا في مباراة الجولة الثالثة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في جنوب افريقيا 2010. المباراة غاية في الاهمية وحتقام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة. حقيقة طبعا نتمنى ان تكون النتيجة لصالح منتخب مصر الذي ينافس في هذه المجموعة ويتطلع للتأهل للمونديال العالمي للمرة الثالثة في تاريخه. كل العيون تتجه للجزائر الساعة 11 مساء اليوم. المباراة في غاية في الأهمية. الجزائر في تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط. منتخبنا المصري بعد ما فاز على رواندا أمس 1-0 بهدف لأحمد حسن وحصدنا من خلاله 3 نقاط رفع رصيده إلى 7 نقاط. منتخب زامبيا في المركز الثالث في المجموعة رصيده 4 نقاط. أما منتخب رواندا فطبعا بعيد نهائيا عن المنافسة ورصيده نقطة واحدة. أهمية المباراة تكمن في الصراع ما بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري على بطاقة التأهل، ويدخل معهما في المنافسة المنتخب الزامبي. المباراة طبعا في غاية الأهمية للجزائر التي حشدت طبعا نجومها بقيادة مديرها الفني رابح سعدان من أجل مواصلة الاستمرار، لأن الفوز بالنسبة لها يضعها على الطريق الصحيح في مشوار التأهل، لكن التعادل او الهزيمة بالنسبة لها يؤخرها خطوة او خطوتين الى الوراء. وحقيقة هذا ما اتمناه بشكل شخصي لكي يصعد او يكون الطريق مفتوح لمنتخبنا للوصول للمونديال الافريقي. تمنياتي بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي بجريدة اخبار الرياضة. الجريدة الناطقة. غدا إصدار جديد. كان معكم من أسرة التنفيذ المتابعة الإخبارية عزة قراني، الهندسة الصوتية محمود عبد الخالق، والإخراج زينات النجاح. وإلى هنا أيها السادة تنتهي فترتنا الإخبارية الرابعة قدمناها لكم من القاهرة. فترتنا التالية تأتيكم في 11:00 إن شاء الله. أما في 10:00 نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء نتبعها بتحليل إخباري حول أحاديث أنباء الموجز. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيام في الإسلام. أيام في الإسلام مسابقة يومية يكتبها أسامة أبو حليمة، يقدمها محمد مطر ووفاء زكريا. جوائز المسابقة مقدمة من الجهات التالية: جمعية أبو العينين الخيرية بالجيزة، بنك ناصر الاجتماعي، المجلس القومي للشباب، جمعية اختار أسرة الخيرية بمصر الجديدة، الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شهر شعبان وقع حدث من الأحداث العظام، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون قبلته ناحية البيت العتيق ويتطلع في صلاته ناحية السماء، فأنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فعندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا الكعبة ومتحولا عن بيت المقدس، كان أتباع الرسول الكريم نماذج شامخة في طاعة الأمر، فتحولوا عن بيت المقدس التي كانوا عليها واستداروا راكعين إلى البيت الحرام بمكة المكرمة. وما حدث هو تأكيد على ارتباط الأمة بإيمانها الذي امتلأت به قلوبهم، فكان نعم العون لها في مواجهة المواقف الصعبة، وهو الطريق للخروج من المحنة. بينما وقع أهل النفاق والريب والكفر من اليهود في ارتياب وزيغ عن الهدى وشك وتخبط، كان تحويل القبلة في شعبان من بيت المقدس إلى البيت الحرام من الأحداث التي هزت المجتمع الإسلامي، وأتاحت فرصة لليهود كي يتساءلوا عن السبب، لا سيما وأن الرسول الكريم والمسلمين معه ظلوا يصلون إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون قبلته ناحية البيت العتيق ويتطلع في صلاته ناحية السماء. وبينما قالت اليهود فيما أوضحه القرآن الكريم وسماهم السفهاء في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فرد عليهم القرآن في قوله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهنا تبدو الطاعة التي تستثير الإعجاب والتقدير، حيث تحول المصلون على الهيئة التي كانوا عليها وهم ركوع، فاستداروا راكعين إلى البيت الحرام بمكة المكرمة. وكانت أول صلاة إلى الكعبة هي صلاة العصر في مسجد بني سلمة، ولذا سمي بمسجد القبلتين. وتقول الروايات إن الخبر جاءهم بذلك وهم في صلاة الظهر، فتحول الرجال إلى مكان النساء والنساء إلى مكان الرجال، هكذا والصلاة مستمرة. أعزائي المستمعين، هذا اليوم من أيام الإسلام، هل هو يوم فتح مكة أم يوم تحويل القبلة أم يوم المولد النبوي الشريف؟ مستمعين الكرام، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أيام في الإسلام. غدا بمشيئة الله حلقة جديدة. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير. شهر القرآن، شهر الروحانيات العالية والتفكر والتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الأعزاء، يوميا وطوال شهر رمضان المبارك تحتفل شبكة البرنامج العام بهذا الشهر الكريم وتقدم أمسية دينية. لقاؤنا الآن مع هذه الأمسية الدينية، وينتقل الميكروفون بصحبة الزميل حسن مدني. حيث نلتقي وإياكم في هذا اللقاء الإيماني الرمضاني المبارك، وننقل لكم هذه الأمسية عبر موجات شبكة البرنامج العام. أيها الإخوة المؤمنون، وها هي أيام الشهر الكريم تمضي سريعة متتابعة متوالية، لنصل معا إلى هذا اليوم، اليوم 16 من رمضان، والذي نستقبل عقبه يوم 17 من رمضان، والذي يذكرنا بأعظم موقعة فاصلة في تاريخ الإسلام، ألا وهي موقعة بدر الكبرى. فإذا كان رمضان هو شهر القرآن وشهر الصبر والمواساة والشهر الذي يزداد فيه رزق المؤمنين، أيضا هو شهر الانتصارات التي تحققت في تاريخ الإسلام، فما من معركة فاصلة إلا وكانت في رمضان، وكان في مقدمتها غزوة بدر الكبرى التي التقت فيها الفئة المؤمنة القليلة خلف قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتقف في وجه الفئة الباغية الكثيرة خلف قيادة أبي جهل لعنة الله عليه. ويتحقق النصر بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتصبح هذه الموقعة بداية فتح جديد لهذا الدين، لدرجة أنها سميت موقعة الفرقان، وهي الموقعة التي فرقت بين الحق والباطل. فلنتذكر دائما إخوة الإيمان والإسلام المعارك التي انتصر فيها المسلمون في شهر رمضان، ولنتذكر أيضا الأسباب التي كانت وراء هذا النصر، فسنجد أنها أسباب كلها تتعلق بالإيمان والتقوى. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهد في لقائنا معكم مع هذه الأمسية المباركة القرآن الكريم الذي نزل في مثل هذا الشهر العظيم على قلب سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تلاوة مباركة يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.